بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني في هذا اللقاء يقول: رجل صلى الفجر ثم رجع إلى مضجعه فرأى الملابس الذي نام فيها عندما أراد أن يرجع إلى النوم عليها أثر الاحتلام، فماذا يصنع؟ يغتسل ويعيد صلاة الصبح، نعم، ولا شيء عليه غير ذلك. هو أثر، رأى أثر المني؟ نعم، الاحتلام يقول. نعم، هو كذلك كما قلنا، يغتسل من الجنابة، فالظاهر أنه احتلم وهو نائم ولم يشعر. نعم، ولا شيء عليه غير ذلك، الاغتسال وإعادة صلاة الصبح.